بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: نحن نقص عليك أحسن القصص، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وزكى تسليم. برنامج قصة نبي، هذا البرنامج الذي نتواصل معكم من خلاله، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم مشاهدينا الكرام أجمل تحية في مطلع لقائنا في هذه الحلقة، كما أرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. اهلا وسهلا بكم شيخ خالد. اهلا وسهلا بك، الله يحييك ويرحم بك. كما ارحب باخي مسلم الحسيني، اهلا بك اخي مسلم. اهلا بك وبالشيخ وبالمشاهدين. اهلا بكما جميعا. شيخ خالد، عودة الى موضوعنا قصة نبي، ونحن نواصل حديثنا ومسيرتنا في قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام، ونتحدث في هذه الحلقة عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، والذي قال الله عنه: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. لو تحدثتم عن نبي الله داود بالتعريف به وبزمانه ومكانه، إن بينت ذلك الآيات سواء في الكتاب أو السنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعظم الرسالات قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم التي بقيت رسالة موسى عليه السلام، وبعده رسالة عيسى عليه السلام. وبين عيسى وموسى من الأنبياء شيء كثير، وقد قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فبنو إسرائيل ميزهم الله تعالى بأنهم كانت تسوسهم الأنبياء وتحكم فيهم الأنبياء، كما دل عليه قوله جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي. فكان من أولئك الأنبياء الذين حكموا بني إسرائيل وساسوهم داود عليه السلام. وداود عبد من عباد الله تعالى، ذكره الله جل وعلا في كتابه في عدة مواضع، وأخبر بأنه آتاه الزبور كما قال جل وعلا: وآتيناه زبورا. وآتيناه زبورا، والزبور هو كتاب من الكتب التي أوحاها الله تعالى لرسله، خص بها داود عليه السلام. داود عليه السلام ابتداء قص الله قصته في سورة البقرة في خبر بني إسرائيل، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقص الله تعالى خبر ذلك النبي وما كان من قتاله لجالوت وطالوت، وبعد ذلك جاء خبر داود عليه السلام، وكان من الأنبياء الذين أشار إليهم الله تعالى في هذه القصة. داود عليه السلام أمر الله بذكره في كتابه، قال جل وعلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فالله جل وعلا أمر رسوله بأن يذكر داود على وجه الخصوص، ووصفه بوصفين: الوصف الأول أنه ذا الأيدي، والوصف الثاني أنه أواب. وهذان الوصفان يجتمع بهما كمال القوة والقدرة الدنيوية وكمال الصلاح الأخروي. فذو الأيدي أي صاحب قوة وصاحب مكنة وقدرة، وأواب أي كثير الرجوع إلى الله جل وعلا. وقد مكنه الله سبحانه وتعالى بأنواع من المكن وأنواع من الآيات التي سخرها له. قال جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير، كما قال جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وهذا يدل على أن ملكه ملك عظيم، حيث كانت الجبال تؤوب معه، تجاوبه عند تسبيحه وتعظيمه لله جل وعلا، والطير محشورة له كل له أواب. قال جل وعلا: وتددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذه الصفات التي وصف بها داود عليه السلام وصف بهذا الوصف بشدة الملك وقوته، وأنه أوتي الحكمة أي وضع الأمور في مواضعها وحسن التصرف، وآتاه الله تعالى فصل الخطاب يعني الحكم الذي يتبين، أو القول الذي يتبين به الصواب من الخطأ، الذي يتبين به الحق من الباطل. فآتاه رشدا في حسن التصرف والعمل، وآتاه قولا في حسن البيان والإيضاح. هذا معنى قوله جل وعلا: وآتيناه الحكمة أي في الرأي والتصرف، وفصل الخطاب يعني في القول والبيان. هل وصف أوصافا أخرى غير هذه الأربعة أوصاف التي بينتها؟ هذه من جملة، يعني الله تعالى ذكر أوصافا عديدة لداود عليه السلام في مواضع عديدة، فوصف بأنه نعم العبد إنه أواب، ووصف صفات كثيرة. لكن نحن لا، ليس الغرض التتبع لتلك الصفات التي ذكرها الله جل وعلا، إنما شأن هؤلاء الأنبياء في تحقيق العبودية لله تعالى عجيب، ولهم من الأخبار والقصص ما يستوجب أن يقف الإنسان عند بعضه ليرى جملة من سيرهم المباركة وأعمالهم الحسنة. فمن ذلك على سبيل المثال ما قصه الله جل وعلا في خبر الرجلين اللذين تسور المحراب على داود عليه السلام. تذكر هذه القصة؟ عندما تصور المحراب وهل أتاك نبأ الخصم يتصور المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم يتصور المحراب. ما أدري مسلم عنده شيء قبل ما نمضي في هذه القصة أو نستمر. قال لو تستمر شيخ بعد القصة عن دخلة بسيطة بعد القصة. طيب، يقول الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم يتصور المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. هذا الخبر من الله جل وعلا عن خصومة وقعت بين اثنين، هذه الخصومة الواقعة بين هذين الاثنين عرضت على داود، لكن القصة توحي بأن داود كان معتزلا وكان غائبا عن هذين الخصمين أو عن الخصوم في الاحتكام إليه، واحتاج للوصول إلى أن يتصور المحراب، دليل أنهما دخل على وجه غفلة منه وعلى غير توقع، ولذلك فزع منهم لأنه دخول غير معتاد ولا متوقع. قالوا لا تخف، أي لا نريد بك سوءا ولا شرا، إنما نريد منك أن تفصل بيننا. لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، إذن القضية قضية حكومة وقضية حكم وفصل بين متنازعين، ليس لإيصال سوء أو إيقاع ضرر، بس تحكم بيننا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. بعد ذلك بدأ في عرض الخصومة بين يدي داود عليه السلام. انظر، يعني أنت الآن لو تدخل على حاكم أو قاضي وتقول له احكم بيننا بالحق ولا تشطط، كان ذلك معدودا في عرف كثير من الناس أنه من سوء الأدب. كيف تقول للقاضي أو للحاكم الذي يحكم بين الناس لا تشطط، أي لا تظلم ولا تتعدى الحدود في الحكم؟ والحقيقة أن هذا ليس من سوء الأدب، إنما هذا تذكير بما يجب، والتذكير بما يجب يجب أن تتسع له الصدور وأن تقبله النفوس. لذلك لم يعصب داود عليه السلام ولم يقل يلا يلا عطونا اللي عندكم هذا ليس شغلك أو ما إلى ذلك من الأساليب التي قد يقولها بعض الناس في مقام الحكم. لكن شيخ خالد تصور المحراب أيضا يعني لم يكتفوا فقط بهذه المقولة، وإن كانت في ظاهرها ليست من سوء الأدب، لكنهم تصوروا المحراب ودخلوا من غير المدخل المعد للدخول. طبعا هذا يعني سيتبين إنه أن هذا كان يعني تنبيه من الله تعالى لداود عليه السلام في اعتزاله الناس في وقت حاجتهم إليه، ولذلك قبل هذه الموعظة وهذه العبرة، ولذلك سيأتي في آخر القصة أنه داود علم بأن هذه القصة التي ذكرها الله تعالى من خبر الخصمين كانت تنبيها له في الاعتزال وترك القيام بما كان منوطا به، ولذلك قال وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ثم جاء التنبيه في معالجة الخطأ، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ومقتضى الخلافة أن لا يغيب الإنسان عن من خلف فيهم ومن قام عليهم ومن أسند إليه النظر في أحوالهم. فلذلك داود تجاوز هذا إلى فهم ما هي الرسالة التي جاءته من الله تعالى بهذا الحدث. وقد صاغ كثير من بنو إسرائيل حول هذه القصة ونسجوا أخبارا الله بها عليم ليس لها مما يثبت ومما يتعلق بالنزول برتبة النبوة، حيث قال إن داود عليه السلام أعجب بامرأة أحد جنوده، وهذه القضية هي تنبيه له في هذا الشأن، وأنه أخطأ بتزوجه تلك المرأة التي بعث رجلها زوجها إلى الجهاد إلى القتال. كل هذا شيء لا مستند له ولا أصل ليعضده، ولذلك ينبغي الحذر فيما يتعلق بالإسرائيليات، الحذر مما يكون متضمنا تكذيب ما جاء في شريعتنا أو نسبة السوء والشر والفساد لأنبياء عصمه الله تعالى من الفساد. فالإسرائيليات تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ونحن لنا موقف من هذه الإسرائيليات. ما جاء تصديقه في كتابنا ما موقفنا منه؟ التصديق به والإيمان به، قبوله والتصديق به. ما جاء تكذيبه في كتابنا عند ذلك يجب رده، والعبرة في ما جاء عن الوحي المبين المهيمن على كل كتاب قبله. الثالث ما لا يصدق ولا يكذب عند ذلك، هذا الذي يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فما ينسب لداود في الإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل من الزور والكذب يجد بيان كذبه ورده، وأنه ليس بصحيح، وأنه كلام مختلق على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. جميل. هذا الآن فيما يتعلق بداود عليه السلام، ولعلنا نعود إلى صلب ما كنت تتكلم عنه في هذه القصة، عندما قال ذلك الرجلين لا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. نعم، هو عرض له قضية وهي قالناها إن أخي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ونعجتك. ففصل بينهما صلوات الله وسلامه عليه في هذه القضية التي كانت تنبيها من الله تعالى. تنبيه في إيه؟ كما ذكرت من أهل العلم قال تنبيه على اعتزاله وعدم قيامه باشتغال بالعبادة عن أن يحكم ويقضي بين الناس، ومنها ما قيل أنه إشارة إلى قضية حصلت الله أعلم بحقيقة الأمر، وليس لنا إلا ما ظهر من كلام الله تعالى، حيث إنها كانت تنبيها لداود على نوع من التقصير الذي حصل. جميل. وحول هذه القصة يا خالد يبدو أن الأخ مسلم عنده أيضا مشاركة فيما يتعلق بذلك، تفضل مسلم. حقيقة مشاركتي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أحد الصحابة بأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فجميل ونحن نتأمل هذه القصص النبوية، قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن تتوج هذه القصص بأصوات ندية. تعليق الشيخ على جمال الصوت وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أن أوتي مزمارا من مزامير آل داود. الخبر الذي ذكره الله تعالى عن داود عليه السلام يدل على أنه صاحب عبادة وطاعة وإحسان واستغلال بأنواع القربات. وهذا مما ينافي ما يذكره الإسرائيليون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود. إذا الرجل مستغل بالملك وسياسة الناس وإصلاح أمر من تولاهم وكان قائما عليهم، مع هذا لم يشغله هذا عن حسن الصلة بالله جل وعلا وكمال تحقيق العبودية له جل في علا. ولهذا تجد أنه حتى في قراءته كان مضربا للمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى كما في الصحيح يقرأ القرآن بصوت مجود قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وذلك أنهم كانوا يشتغلون بالقراءة قراءة الكتاب الذي أنزل عليهم هو الزبور، ويشتغلون بترنيمه وحسن أدائه لأن ترنيمه وحسن أدائه من دواعي قبولي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تغنوا بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بل الله تعالى يقول لرسوله ورتل القرآن ترتيلا، وكان ذلك من دواعي قبول ما يقرأ ومن دواعي تأمله والنظر فيه والاعتبار بدلالاته والتفكر في معانيه. جميل. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصه العبرة. نحن نريد شيخ خالد أن نستلهم أبرز العبر من قصة نبي الله داود عليه السلام التي جاءت في كتاب الله. يعني السنة البارزة في قصة داود عليه السلام هو أنه على عظيم ما مكنه الله تعالى به من القدرات والآيات والمعجزات وعظيم ما وهبه له من الملك وشددنا ملكه وعظيم ما أوتي من النعم الدنيوية لم يشغله ذلك عن تحقيق العبودية لله تعالى، بل كان شاكرا، كان ممتثلا أمر الله جل وعلا واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكان محققا للشكر في أكمل أوجهه. وهنا نعلم أنه الذين آتاهم الله تعالى الملك وآتاهم الله تعالى النعم في الدنيا وآتاهم الله تعالى الألوان الأموال التي يتصرفون فيها ينبغي أن لا يغرهم ذلك وأن لا يخرجهم عن دائرة العبودية. فتلك الأموال وتلك الأملاك وتلك الهبات إذا لم تسخرها في طاعة الله تعالى فإنها ستكون وبالا عليك وحجة عليك. ولذلك داود يذكر الله جل وعلا من شأنه أنه يقول جل في علا والطيرة وهي قد سخرت له كما أخبر جل وعلا في ما ذكر وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطيرة وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. مع هذا التسخير كان قد وجهها إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا، فالجبال تؤود معه طاعة لله تعالى وهي مسخرة له وألان الله له الحديد، وكذلك الطير المحشورة كانت تؤود معه وتحقق العبودية لله جل وعلا. فهذا دليل على أنه أنت إذا ملكت الله تعالى شيء وهبك نعم سخرها في طاعة الله فإن تسخيرك لها في طاعة الله سيعود عليك بأولا النجاح في الدنيا وثانيا النجاح والفوز في الآخرة والنجاة من النار ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد. أيضا شيخ خالد لعله والله أعلم اعتزاله عن الناس، ربما بعض الناس الآن في زمننا هذا يكون الله أعطاه الله بصة في العلم ويكون عنده قدرة على يعني إنقاذ الناس أو تقديم المعونة لهم، فربما ليس من الجميل أيضا أن يعتزل ذلك ويخلو بنفسه. يعني هذا الأمر الذي ذكرته قبل قليل أنه مما قيل في تفسير الآية في قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب أنه اعتزاله عن الناس في القضاء بينهم وحل ما يحتاجون إليه وتوجيههم، واشتغل بعبادة الله عز وجل عما يحتاج الناس إليه من التوجيه. فبالتأكيد أن الإنسان إذا مكنه الله تعالى من نعم علمية من نعم عملية ينفع بها الناس أن يبذل قصارى جهده في نفع الناس بقدر الإمكان. لكن مسألة الموازنة بين العزلة وبين السلطة وبين العمل المتعدي والعمل القاصر نفعه على الإنسان، ينبغي أن يكون هناك نوع من التوازن بين هذه الأمور، وأن لا يغلب الإنسان جانبا على جانب. فالإنسان يحتاج إلى أن يخلو بنفسه، ويحتاج إلى أن يراجع نفسه، كما أنه يحتاج إلى أن يشتغل بنفع الخلق. والجمع بينهما والموازنة بين هذا في المسير هو مما يكسب للإنسان السيرة السوية، ويكسبه الأجر في نفع الخلق، ويحقق له النفع في الخلوة بالرب، والخلوص إلى النفس في توجيهها وإقامتها ومراجعتها. جميل شيخ خالد. دائما ما يقبل الله بين داود وسليمان في كتاب الله، داود وسليمان. نعم، هما فقط العلاقة بينهما بين هذين النبيين. سليمان ابن داود، هذا من جهة، وقد ورثه في النبوة والملك، كما سنتناول إن شاء الله تعالى سيرة سليمان عليه الصلاة والسلام في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. جميل. إذا كان من كلمة أخيرة نختم بها حلقتنا ولقاءنا هذا، هو وقفه مع وصف داود عليه السلام لما وصفه الله تعالى في ما وجهه إليه: يا داود إن جعلناك خليفة، خليفة في الأرض. وخليفة في الأرض يوحي بأنه كان قد تولى على قطاع واسع ونطاق كبير من الحكم على الناس. هذه الوصفة لداود هي قرينة بوصفته جل وعلا لآدم، ولذلك بين داود وآدم تناسب. ولعلنا نختم بهذه التناسب بين داود وآدم. الله تعالى ماذا قال في آدم لما أخبر الملائكة بالخلق؟ إني جعل في الأرض خليفة. خليفة. وهنا يقول: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. فكلاهما اتصف بهذا الوصف، وكلاهما وقع منه تقصير. فآدم عليه السلام عصى آدم ربه فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وداود وقع منه نوع من التقصير فخر راكعا وأناب وعلم أنه أخطأ، ولذلك قال جل وعلا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لذلك هذا التناسب بين داود وآدم هو السر الذي جعل بعض العلماء يقول إن آدم عليه السلام عرضت عليه أعمار أمته، فنظر إلى داود عليه السلام وأراد أن يطال في عمره، فوهبه من عمره 40 عاما. من الذي وهب؟ آدم. آدم وهب داود عليه السلام من عمره 40 عاما. وهذه النقطة يعني وصل بين داود وآدم أن ملك الموت عندما أتى إلى آدم، لا مصيرة في العمل، أن كلاهما وقع منه تقصير ووقعت منه أوبة واستغفار وندم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهنا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا وجه. الوجه الثاني أن كلاهما وصف بأنه خليفة، إني جعل في الأرض خليفة، وهنا قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. جميل شيخ خالد، هذا البيان وهذا الإيضاح حول شيء مما قصه الله سبحانه وتعالى عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، أنا أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك مسلم الشحيمي على مداخلته، أيضا أشكركم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، حتى الملتقى بكم في لقاء آخر قادم مع قصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك Thank you.